أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أحسن عليك. الحمد لله يوصي الله عباده المؤمنين الذين آمنوا به وبرسله أن يأخذوا بأسباب النجاة من عذاب الله من النار الكبرى التي وقودها الناس والحجارة، أن يفعلوا الأسباب التي يقون بها أنفسهم. قوا أنفسكم، يعني اتخذوا ما يقيكم أنتم ويقي أهليكم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نعوذ بالله من النار. وهذه النار هي النار الكبرى، كيف وهي وقودها الناس والحجارة، توقد بالناس وبالحجارة، بالكفار الذين أعدت لهم النار، كما قال سبحانه: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهذه النار موكل بها ملائكة وهم خزانها أو خزنة النار، موكل بها ملائكة ليس فيهم رحمة، وهذا من تمام شدة العذاب. هؤلاء الملائكة الموكلون ليس فيهم رحمة، بل هم غلاظ شداد، فيهم غلظة وقوة، لا يعصون الله ما أمره، مطيعون لله فيما يأمرهم، وهم قادرون على فعل ما أمروا به، ولهذا قال: ويفعلون ما يؤمرون. فالنقص يأتي إما من المعصية والمخالفة أو من العجز، فبرأهم الله من المعصية ومن العجز، حيث قال لا يعصون الله ما أمره بل هم مطيعون لله فيما يأمرهم من تعذيب أولئك الكافرين وهم يفعلون ما يؤمرون قادرون عليه. ثم توجه الخطاب إلى الكفار الذين في النار وهم أهل النار لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وفي هذا مزيد غم وهم مزيد غم وهم فيجتمع لهم عذاب الأرواح وعذاب الأجساد نعوذ بالله فكل أنواع العذاب مجتمعة في نار جهنم العذاب الجسماني والعذاب الروحاني. ثم توجه الخطاب للمؤمنين مرة أخرى أمر من الله ووصية من الله لعباده المؤمنين بالتوبة النصوح وهي التوبة الخالصة المستوفية لشروط التوبة وهي الندم على ما مضى والعزم على عدم العود والإقلاع عن المعصية مع وأن تكون التوبة لله خالصة هذه هي التوبة النصوح. ومن تاب تاب الله عليه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم يكفر سيئاتكم بالتوبة. قال العلماء عسى من الله واجبة يعني هذا ضمان من الله بأن من تاب كفر الله سيئاته عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فوعدهم أمرين تكفير السيئات وبذلك ينجون من النار وأن يدخلهم الجنات. فجمع لهم بين الأمن مما يخافون والفوز بما يحبون. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه في ذلك اليوم يكرم الله أولياءه الرسول والمؤمنين يكرمهم بكرامته ولا يخزيهم ولا يفضحهم بل يظهر كرامتهم عنده وشرفهم وفضلهم ويعلي قدرهم. يقول تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في مسيرهم إلى الجنة على الصراط يكون معهم نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يتقدمهم وإذا طفئ نور المنافقين قالوا ربنا أتمم قال المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فيتم الله لهم نورهم ويطفئ نور المنافقين حين يقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا كما تقدم في سورة الحديد. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا الآيات أياما من الله عليهم بالإيمان قوموا بلوازمه وشروطه، فقوا أنفسكم وأهليكم نارا، موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة، ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله امتثالا ونهيه اجتنابا، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله. فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفي من تحت ولايته. من يقول الله في إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. والله يقول لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة. هذا تفصيل لهذا الأمر المجمل في هذه الآية. فوقاية الأهل بأمرهم بطاعة الله وفرائضه ونهيهم عن معاصي الله، بهذا يقونهم هذه النار، يقون أنفسهم ويقون أهلهم. وأهم على الإنسان أهله وولده، فيأخذ فيسعى بنجاتهم ويأخذ بأسباب وقايتهم من النار. والرسل وأتباعهم والدعاة إلى الخير يقصدون وقاية الناس من النار. فهم يسعون في وقاية الناس من النار، يدعونهم إلى أداء ما أوجب الله وينهونهم عن معاصي الله، وبهذا يكون من استجاب لهم يكون من استجاب لهم من هذه النار. نعم. صلى الله عليك. وفي من تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هم تحت ولايته وتصرفه. ووصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمره، فقال: وقودها الناس والحجارة، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يعني من الحجارة معبودات المشركين، من الحجارة التي توقد بها النار معبودات المشركين الذين يعبدون الأحجار والأصنام، تكون معهم في نار جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. نعم. صلى الله عليك. عليها ملائكة غلاظ شداد، أي غليظة أخلاقهم، شديد انتهارهم، يفسعون بأصواتهم، ويزعجون بمرآهم، ويهينون أصحاب النار بقوتهم، وينفذون فيهم أمر الله الذي حكم عليهم بالعذاب وأوجب عليهم شدة العقاب. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا فيه أيضا مدح للملائكة الكرام وانقيادهم لأمر الله وطاعتهم له في كل ما أمرهم به. قال الله تعالى: يا أيها الذين كفروا، الآية: أن يوبخ أهل النار يوم القيامة بهذا التوبيخ، فيقال لهم: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، أي فإنه ذهب وقت الاعتذار وزال نفعه، فلم يبق الآن إلا الجزاء على الأعمال، وأنتم لم تقدموا إلا الكفر بالله والتكذيب بآياته ومحاربة رسله وأوليائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، الآية: قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية، ووعد عليها بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم، ويمشون بضيائه، ويتمتعون بروحه وراحته، ويشفقون إذا طفئت الأنوار التي تعطى المنافقين، ويسألون الله أن يتم لهم نورهم، فيستجيب الله دعوتهم ويوصي لهم بما معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم وجوار الرب الكريم. وكل هذا من آثار التوبة النصوح، والمراد بها التوبة العامة الشاملة لجميع الذنوب التي عقدها العبد لله، لا يريد بها إلا وجه الله والقرب منه، ويستمر عليها في جميع أحواله. يا أيها النبي جاهد الكفار. أحسنت. صلى الله عليه وسلم.